سماحة الشيخ، يقول السائل: أنا طالب في السنة الأخيرة في كلية الطب، فهل يجوز لي أن أتخصص في تخصص النساء والولادة وجزاكم الله خيرا؟ لا بأس، تخصص فيما يتعلق بالنساء، لكن تخصص فيما يتعلق بالرجال أحسن لك وأسلم وأبعد عن الشر، وتخصص فيما يتعلق بالرجال خير لك وأحوط لك. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: والنساء يتخصصن فيما يتعلق بالنساء، يدرسن الطب ويتخصصن فيما يتعلق بالنساء، والرجال فيما يتعلق بالرجال حتى يكون أسلم من الفريقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.